ومحيت عنه بها خطيئة. إذا على الإنسان أن يعلم هذا حتى يطمئن لما يصاب الأذى، وعليه أن يحتسب الأجر ويستشعر عظم الثواب فيزداد حبه لله تعالى. فإذا في الحديث النهي عن الضحك من مثل هذا، إلا أن يحصل غلبة، يعني يغلب الإنسان على هذا، أما تعمد الإنسان له فإنه مذموم، لأن فيه إظهار الشماتة، وإظهار الشماتة بالمسلم ممنوع لأن فيها كسرا لقلبه وأذية له. نعم. إذن هذا الحديث بشارة عظيمة، لأن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يصيبه أذى، فدوام الحال من المحال، وهذه الدنيا قد جبلت على كدر، فقلما ينفك الإنسان من هذا. فعلى الإنسان أن يستشعر أنه بصبره واحتسابه تكثر حسناته. ففي الحديث تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وكذلك الهموم، وما ولا ينفك إنسان من الهم، لكن الذي يحتاج الإنسان العلم واحتساب الأجر. وهذه الأشياء لما الإنسان يحتسب الأجر فيها فإن درجته ترتفع عند ربه، وفي ذلك زيادة الحسنات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تزداد حسناتهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لهما ها. وحدثنا إسحاق الحنظلي قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. ربنا جل جلاله قد جعل الأنبياء يعني أشد الناس ابتلاء، والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل، لأنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب ومعرفة أن ذلك نعمة من نعم الله، فيتم لهم الخير الكثير وتتضاعف لهم الحسنات ويظهر صبرهم ورضاهم. فعلى الإنسان أن يستغل كل شيء فيه أجره وثوابه. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنهم حتى الشوكة يشاكها، أي حتى الشيء اليسير فهو سبب لتكفير الذنوب. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن يزيد بن حصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه، لا يدري يزيد أيتهما قال عروة. حدثني حرمانة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار